كما أن بعض السلف قال هو مستوى العرش بذاته، مع أن بذاته غير واثق، لكن قال بذاته ردا لقول من قال إن الاستواء هو الاستيلاء، فهو استواء معنوي لا ذاتي، وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.